الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش أنه سمع علي رضي الله عنه يخطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنه قال: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعة قال: أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة قال: فقال المغيرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذه الحديث تدل على تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من كبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب عليه عقوبة خاصة، وهي قوله: فليتبوأ مقعده من النار. فهذا وعيد شديد على من كذب وافترى على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فرق في ذلك أن يفتري عليه قولا أم فعلا أم إقرارا أم صفة، فكل هذا داخل في قوله: من كذب علي متعمدا، فيدخل في ذلك أن ينسب إليه قولا بأن يقول قال، أو فعلا فعل كذا، أو إقرارا فعل بحضرته كذا، أو صفة من صفاته الخلقية أو الخلقية، لأن الجميع داخل تحت مسمى إيش؟ الكذب. وعلى هذا فقول: من كذب علي، يعني نسب إلي شيئا، سواء كان ذلك مما يتعلق بالسنة القولية أو الفعلية أو الإقرارية أو الصفات الخلقية أو الخلقية، بأن يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم طويلا، أو يصفه صفات وهو لا يعلم، هذا كله داخل في هذا. وإذا كان هذا الوعيد في من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يكذب على الله عز وجل؟ ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. وقال عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال عز وجل: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فالكذب على الله عز وجل أعظم الكذب، وهكذا الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك أيضا الكذب على الشريعة وعلى أهل العلم، فكل هذا داخل في هذا. فالكذب على الشريعة أن ينسب إلى شريعة إلى شرع الله عز وجل ما ليس منه، بتحليل الحرام أو تحليل بتحريم الحلال أو تحريم بتحليل الحرام أو تحريم الحلال، لأن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. وعلى هذا لا يجوز الإنسان أن يتكلم في دين الله بما لا يعلم. ومثل الكذب ويدخل أيضا في ذلك الكذب على أهل العلم رحمهم الله، لأن أهل العلم هم ورثة الأنبياء والمرسلين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم. إذن الكذب عليهم كذب على ورثة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتقول عليهم ما لم يقولوه أو ينسب إليهم ما لم يقولوه وما أشبه ذلك، فهذا والعياذ بالله من الجنايات التي يجب أن يعاقب وأن يردع فاعله وزاجره. فصار عندنا أولا أعظمه الكذب على الله، ثم الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الكذب على الشريعة. والكذب على الشريعة أعم، لأنه قد يكون لأنه في الواقع كذب على الله وعلى رسوله. ثم أيضا يأتي الرابع الكذب على أهل العلم بأن ينسب إليهم من الأقوال ما لم يقولوه، ولا سيما أهل العلم الذين تلقاهم الناس بالقبول بحيث يعتدون بأقوالهم ويأخذون بها، فكونوا يفتري ويقول قال الشيخ فلان كذا أو فعل الشيخ فلان كذا أو ينسب إليه بعض الأمور، هذا أيضا يجب التثبت فيه، وهذا مع الأسف موجود الآن. فتجد بعض الناس تروق له قصة مثلا فينسبها إلى عالم من العلماء ويقول كان الشيخ فلان فعل كذا أو حصل من الشيخ فلان كذا، وهو لم يحضر، يعني لم يسمع ذلك من ثقة يحدثه ولم يحضر ذلك، فكيف تنسب؟ كيف تقول كان الشيخ فلان من فلان يفعل كذا أو أنه حصل منه كذا وكذا؟ وهذا مع الأسف الآن موجود، فما أكثر ما يفترى على أهل العلم من القصص، سواء كان نسبة إلى قول قالوه أو فعل فعلوه، وهم براء من ذلك. والواجب على المرء ألا يتحدث أو ألا يحدث إلا بما يثبت عنده، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الحديث كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وهذا مع الأسف كما تقدم يعني مما ابتلي به بعض الناس الآن، ينسبون إلى المشايخ، يعني يوم شيخنا رحمه الله ينسب إليه أشياء وقصص لا تثبت، يعني مما يعني ينسبون إليه، يعني لأن الناس يعني يجدون عاطفة لا سيما بعد وفاة العالم. العالم ليس موجودا حتى يقول هذا مو بصحيح أو ليس أو كذب، وربما أيضا بعض المقربين إليه قد لا يطلعون على مثل هذا، فيقول أنا ما أستطيع أن أنفي، ربما يكون واقع، ولا أنا لست ممن يلازم الشيخ ليل نهار حتى أثبت أو أنفي، يقول الله أعلم، أو يخشى أن يقول لا يثبت أن يأتي شخص يقول لا ثابت ممن يعني يعتد به، فتجد أنهم يحجمون عن مثل هذا. فيعني الحقيقة ينبغي التثبت في مثل هالأمور إذا أردت أن تعظ الناس يعني في قصص أو في أشياء أخرى، فاختر أقول ما يكون صحيحا ثابتا والحمد لله. وأعظم واعظ يوعظ به الإنسان هو ما جاء في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم. عندك ترجمة باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، هي ليست من مسلم، تراجم النووي رحمه الله وبعض النساخ وهكذا من طبع الكتاب وضع هذه التراجم على هذه الأبواب. نعم. موجودة يا شيخ الحاشية أقرأها. أي أحسن أقرأها، الترجمة فيها فائدة. نعم. باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم هذا الحديث يقول كفى بالمرء إثما كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني أنه يحدث من غير تثبت، ولهذا بيقول بكل ما سمع، لأن من يحدث بكل ما سمع يكثر غلطه وعثرته، لأنه ليس كل ما يرد إليك يكون ثابتا صحيحا، ففيه الصحيح الثابت وفيه ما يكون على الضد من ذلك. فعلى الإنسان أن لا يحدث بكل ما سمع، أن تستمع في اليوم تأتيك أخبار وأقوال، فلا ينبغي أن تحدث بكل ما تسمع، وليس كل ما يسمع يقال. وأيضا لاحظوا بكل ما سمع يشمل ما لم يتثبت منه، ويشمل أيضا ما تثبت منه لكن يكون ذكره فيه فتنة، فهمتم؟ فيكون قوله كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كل ما سمع هذا يشمل، ولذلك في بعض الروايات كفى بالمرء إثما بالكذبا إثما أن يحدث بكل ما سمع. نقول بكل ما سمع يشمل ما سمع مما لم يثبت وما سمع مما ثبت، لكن يكون ذكره أمام الناس فيه إيش؟ فيه فتنة، بأن يعني يحدث كذبا عند الناس أو ما أشبه ذلك. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، فليس كل ما يسمع الإنسان ويثبت عنده يليق أن يذكره أمام الناس، لأن عقول العامة قد لا تحتمل فهم هذا الشيء، وحينئذ يكون فيه إنكار من قبلهم. وعلى هذا فنقول بكل ما سمع يعني مما ثبت وما لم يثبت، أما ما لم يثبت فواضح، لأن ما لم يثبت إذا حدث به فقد شارك الكاذب فيكون كاذبا، وهكذا ما ثبت وكان ذكره أيضا فيه إيش؟ فتنة، لأن كان الناس ينكرونه وعقولهم لا تحتمل ذلك، فحينئذ لا يذكر. نعم حديث ضعيفة لا تذكر أصلا، يعني أمام الناس. إحنا سبق لنا أن قلنا الحديث ضعيفة يعني اشترط العلماء لذكرها شروط أربعة: أن لا يكون الضعف شديدا، وأن لا يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، وأن يكون ذلك في أو أن يكون العمل المرغب أو المرهب فيه له أصل، وأن يقرن ذكره بما يدل على الضعف كيروى روية وما أشبه ذلك. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سليمان التميمي عن أبي عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح يعني يكفي بحسب، يعني حسب معنى كافي بكل ما سمع، لأن ما يسمعه منه الصحيح ومنه ما لم يصح. نعم. قال أخبرنا ابن وهب قال قال لي مالك اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. وحدثنا محمد بن المثنى لأنه إذا حدث بكل ما سمع ومعلوم أن ما يسمع منه ما يثبت ومنه ما لا يثبت قل قدره عند الناس، قل قدره عند الناس، ولهذا قال لا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. وهكذا يقال أيضا بالنسبة للفتية أن يجيب عن كل ما سئل، هذا لا يكون إماما، لأنه ليس أحد يحيط علما بكل شيء، بل الواجب أن يقول فيما يعلم ما بلغه من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما لم يعلمه يكل أمره إلى الله عز وجل، أو يقول للسائل اسأل غيري وما أشبه ذلك. وهذا من الأسباب التي تجعل الناس يثقون فيه، خلافا لما يمليه الشيطان على بعض الناس، فتجد أنه إذا سئل عن مسألة وهو لا يعلم. قال إن قلت لا أعلم أخشى أن أسقط من أعينهم. يقول هو لا يعلم ولا يعرف فيقول ولو من غير تثبت. وهذا في وهذا في الحقيقة خلاف الواقع، لأن الناس إذا علموا أن الرجل يعني لا يتكلم إلا بما يعلم، وأن ما لا يعلم يقول الله أعلم، هذا مما يزيدهم ثقة فيه، وهو من تقوى الله عز وجل. ومن اتقى الله جعل له مخرجا وجعل له من أمره يسرا ورزقه من حيث لا يحتسب، وآتاه الله عز وجل علما. ولذلك الإمام مالك رحمه الله ذكروا أن جماعة من خراسان أتوا إلى المدينة يسألونه عن 40 مسألة، وهو إمام دار الهجرة، فقال لهم أمهلوني أياما، فأمهلوه ما شاء الله، ثم أجابهم عن 4 مسائل فقط، و36 مسألة. قال قولوا الله أعلم. قال كيف نقول لأهل خراسان؟ قالوا قولوا إن الإمام مالك يقول الله أعلم، مع أنه إيش؟ إمام دار الهجرة، فكيف بمن دونه في العلم والدين والورع. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عمر بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين قال سألني إياس بن معاوية فقال إني أراك قد كلفت بعلم القرآن، فقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت. قال ففعلت، فقال لي احفظ علي ما أقول لك، إياك والشناعة في الحديث، فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. نعم. قالوا إياك والشناعة، الشناعة أن يحدث بما هو منكر، الشناعة هو أن يحدث بما هو منكر، وهذا يشمل المنكر الذي لم يصح، وهو ما خالف به الضعيف الثقة، بحيث يكون الحديث ليس ثابتا، ويشمل أيضا المنكر الذي ينكره الناس بحيث لا تحتمله عقولهم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون. وعلى هذا فقول إياك والشناعة في الحديث، المراد بالشناعة يعني التحدث بما هو منكر، والمنكر نوعان، منكر في ذات الحديث بأن يكون الحديث ليس ثابتا، وتقدم أن المنكر ما رواه الضعيف مخالفا من هو أوثق منه. ويشمل أيضا المنكر الذي تنكره العقول والأفهام بأن يتحدث أمام العامة في مسائل لا تدركها عقولهم وأفهامهم، فهذا قد يحدث لهم شيئا من الفتنة، ولا سيما إذا تحدث معهم فيما يتعلق بصفات الله عز وجل وتعمق فيها، فإن هذا أيضا مما يحدث لهم فتنة، ومما ربما سبب قلة تعظيم الله عز وجل. والعامة تذكر عندهم أسماء الله عز وجل وصفاته لأنها من الدين بل أعظم الدين، ولكن لا يتعمق في تفاصيلها، فيكفي أن يقال إن الله عز وجل استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، ولا تذكر عندهم مثلا بعض المسائل هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، كيف النزول وما أشبه ذلك، هذا أقول لا حاجة لهم به، لأن هذا مما قد يدخلهم في دوامة وفي تفكير، وربما كان سببا في إيش قلة تعظيم الله عز وجل. فعلى المرء أن يحدث الناس ما يعلمون. أيضا من الأمور التي ينبغي للعالم وطالب العلم أن يسلكها أمام العامة أن لا يذكر الخلاف أمام الناس، بل يذكر القول الذي يعتقده وتطمئن إليه نفسه مبنيا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يقول اختلف العلماء في كذا اختلف العلماء في كذا، إلا في إلا في حال واحدة، وهي ما إذا كان العامة أو من أمامه على قول ضعيف، وهو يريد أن يبين ضعف هذا القول ومخالفته للنصوص الشرعية. فلو قدر أنه مثلا قال السنة كذا، قال هو لا يدري أن العلماء قبله أفتوا بكذا وكذا، فإذا ذكر الخلاف وقال هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، حتى يتبين لهم أنه على اطلاع وعلى معرفة بهذا القول الذي هم عليه، لكن يبين أن القول الذي قاله هو القول الموافق للنصوص الشرعية. واضح؟ نعم. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. نعم، لا تبلغ عقولهم يعني لا تدركه أفهامهم إلا كان لبعضهم فتنة. ولذلك كان الشرع من حكمة الله عز وجل أن الشرائع تأتي بالترتيب. الشرع حينما جاء لم يأتي دفعة واحدة، وإنما كان جاء شيئا فشيئا. فأنت حينما تحدث الناس سواء كانوا من الصغار أو من الكبار فحدثهم بما إيش تبلغه عقولهم وتدركه أفهامهم. حتى الصبي حينما يعلم سواء علم علما شرعيا أم غير شرعي، إنما تعلمه ما يدركه عقله وفهمه. فليس من العقل أن تأتي بصبي صغير لا يعرف حروف الهجاء وتتكلم معه في اللغة العربية ومسائل النحو، أو لا يعرف الوضوء وتتكلم معه في مسائل البيوع والطلاق وما أشبه ذلك. فحدث الناس بما يعرفون وأنزل الناس منازلهم، فكل إنسان ينزل منزلته. نعم، نقف على وقد حدثني. نعم. كيف؟ أي في قول إيه؟ في هذا قول، هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ومذهب ابن حزم، يقول إن الحديث الضعيف لا يذكر. أي نعم، لأن فيما صح غنية، وأيضا لو قلنا يذكر فمعنى ذلك أننا هدمنا قواعد المصطلح. أي لكن أقول جمهور العلماء على أنه يجوز ذكره إذا كان الحديث ضعيفا، يعني ليس ضعفا شديدا، لأن الضعيف ليس ضعفا شديدا ينجبر بكثرة الطرق فيبلغ مرتبة الحسن لغيره. الفتنة تطلق على معاني، يعني فتنة صدع، الفتنة هنا بمعنى صد عن دينه. أي الفتنة تأتي بمعنى الاختبار، إن الذين فتنوا، تأتي بمعنى الصد، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فلها معاني كثيرة.